يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الجن الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في عصره هل يطلق عليهم لفظ الصحبة كالإنس؟ الله أعلم.